ها نحن نبدأ هذا اليوم المبارك بمجلس قرآني كريم نستمع وإياكم فيه إلى ما يتيسر من آيات الله البينات، نرجو أن نستمع إليها بخشوع وإنصاف، لأن المولى تبارك وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إلى أن يحين موعد أذان الفجر نستمع وإياكم إلى مأدبة الله في أرضه القرآن الكريم، يتلو آيات الله المباركات الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أموالهم ريئا الناس الشيطان له قرين فساء قرينا فكيف إذا جئنا من كل أمة كان عفوا غفورا. القوم